أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ طب أين قوة الحجة والمنطق في كلام آزر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لذا أنا لما اخترت الحوارات لأبرز أيام الله سبحانه وتعالى مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فلاحظت، وهذا واضح، أن حجة كل من يخاطبهم ويتحاور ويناظرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حجة لا وزن لها ولا قيمة لها ولا هناك كلام على الأصل، إنما ينتهي الحوار دائما بالتهديد بالبطش والتهديد بالقوة، كعادة الجبابرة، فإنهم عندما تقام عليهم الحجة ويأتيهم الحق واضحا كالشمس ولا يستطيعون الرد، فلأن من معه الحق ينتصر، فإنهم يلجؤون إلى البطش وإلى القوة وإلى التهديد، وهذا ما لجأ إليه آزر، وسيلجأ إليه عباد الأصنام، وسيلجأ إليه كل من حاورهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وانتصر عليهم في حواراته صلى الله عليه وسلم.